بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الفوارق أن الموضوع في القضية الحقيقية وصف كلي دائما يفترض وجوده فيرتب عليه الحكم سواء كان وصفا عرضيا كالعالم أو ذاتيا كالإنسان. كان البحث حول الفروق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. فرقين من هذه الفروق فروق نظرية، وفرقين من هذه الفروق فروق عملية. الفرق الأول النظري ذكرنا في الدرس السابق أن القضايا الحقيقية تشمل الأفراد حقيقة الوجود في أحد الأزمنة والأفراد مفروض. أما القضية الخارجية فقط تشمل الأفراد حقيقة الوجود، هذا على تعريف ابن سينا. أما على تعريف السبزواري القضية الخارجية منذ مفهوم الكلية بل للأفراد، والمفهوم دوره في جميع الأفراد تحت عنوان واحد. فلذلك في هذا الفرق النظري لا اختلاف بين تعريف ابن سينا والتعريف إلا هذه الظواهر القضية الخارجية. أما الفرق الثاني النظري، هذا فقط الفرق النظري بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية على تعريف الزواج. لأن على تعريف الزواج الحكم للأفراد والعنوان عنوان الموضوع ليس له أي في ظروف موجود للموضوع إن تجميع. فالقضية الحقيقية لا للطبيعة، وقلنا هذه الطبيعة سواء كان محق الوجود أو مخلوق. من الفوارق أن الموضوع الحقيقية وصف دائما يفترض وجود فيرتب عليه الحكم كان هذا الوصف وصفا بالعالم أو ذاتيا كالإنسان إنسان حيوان وكرمال بل تشيء مثال من القضايا التكوين. وأما الموضوع في القضية والزواج الخارجي يشار إليه في الخارج بلحاظ، يشار إليه في الخارج بالفعل بعد بلحاظ بعد ما أدري ليه. قلت دائما أن الحلق بين الخارجية لابن سينا لهذا يشار إليه في الخارج ما الكلام بلحاظ أحد الأجل ابن سينا. ومن هنا الاضطراب في القضية الذات الخارجية وما يقال عنه لا معنى لتقدير وجود الوجود. ثم ما هذا هو الفرق الثالث وقت جثيل قضية هذه القضية ذلك على أساس الخارجية لمثل الزواري كان بنحو القضية الخارجية مثل قال الزواري حكم التشريعي. هذا الحكم التشريعي كان وصف دخيل في الترتب. فحتما عاعل وعلم المولى للمولى بوجود هذا الوصف في القضية الخارجية الحكم تعلق بالأفراد على قولك الزواج. فما دام تعلق بالأفراد الآن الحكم لما يصدر من المولى علم المولى بوجود هذا الوصف له دخل في جعله. أما في القضية الحقيقية لا، هذا الوصف يجعل موضوعا مفروضا مثل هذا المثال الذي ذكره السيد الشهيد أنه المولى لما يقول أو الوالد لولده يقول أكرم أبناء عمك، هذه قضية خارجية لأن وجوب الإكرام تعلق بأفراد معينين وهو أولاد العم. ووصف التدين إلى داخل وجوب الإكرام فهنا علم الوالد إلى داخل في ترتب هذا الحكم على أبناء العم. أما إذا كان القضية بنحو القضية الحقيقية أكرم المتدين، هذه قضية حقيقية يعني المتدين فرض وجوده، المتدين مفروض الوجود موضوع لوجود الإكرام، حينئذ هذا الوقت وجوده الحقيقي إلى داخل وجود الإكرام مو علما المولى أو العلم الوالد مثلا بثبوت هذا الوصف، لا، الوصف مفروض الوجود، فلا بد أن يتحقق حقيقة في فرد في أحد الأزمنة حتى يترتب شنو وجوب الإكرام. هذا هو الفرق الثالث، قلنا هذا الفرق الثالث كذلك الخارجية على كلام الصدوان. بل فإن كان وصف ما دخيلا في ولاية الحكم في القضية الخارجية فقد المولى نفسه لإحراز وجود هذا الوصف، كما إذا أراد أن يحكم على ولده بوجوب إكرام أبناء عمه وكان لتدينهم دخل في الحكم، فإن المولى الوالد يتصدى بنفسه لإحراز تدينهم ثم يقول أكرم أبناء عمك كلهم أو إلا دينا تبعا لما أحرزه من تدينهم كلا أو جزءا. وأما إذا ما أحرز يذكر الحكم بنحو القضية الشرطية، وأما إذا قال أكرم أبناء عمك إن كانوا متدينين فالقضية شرطية وحقيقية هذه القضية فقط من ناحية هذا الشرط لا من ناحية الموضوع، من ناحية الموضوع الموضوع شنو؟ الأفراد معينين، وجود الإكرام متعلق بأولاد العام وأولاد العام أفراد معينين، لكن من ناحية الشرط صار قضية حقيقية لأنه قد افترض وقدر وجود التدين. هذا الفرق الثالث. والفرق الرابع، هذا الفرق الرابع مترتب على الفرق الثالث. احنا في الدرس السابق نسينا هذا الفرق الرابع، ذكرنا نتيجة الفرق الرابع، مو نفس الفرق الرابع. نفس الفرق الرابع انه اذا كان هناك وصف له دخل في ثبوت الحكم في القضية الحقيقية فحتما هذا الوصف يؤخذ موضوعا، مثل ما مثلنا في أكرم المتدين، هذا المتدين مفروض الوجود فلا بد من ثبوته في شخص حقيقة حتى يثبت بالنسبة وجوب الإكرام. فعلى أساس الفرق الثالث وجود الوصف حقيقة إلى داخل في ترتب الحكم. فعلى هذا الأساس إذا انتفى هذا الوصف، ما نظر هذا الوصف بالنسبة لشخص فحتما الحكم ينتهي بانتفاء هذا الشخص. أكثر من متدين ما التدين غير موجود بالنسبة لزيد فحتما وجود الإكرام ينتهي من زيد بانتفاء هذا الوصف، لأن وجود حقيقي للوصف إلى داخل، ما دام ما إلى وجود حقيقي في هذا الشخص هو وجوب الإكرام يلزم. هذا الفرق الرابع شفنا أنه مترتب على الفرق الثالث. وأما إذا كان بنحو القضية الخارجية أجر الأبناء وبالواقع وصف التدين إلى شكل في وجوب الإكرام، وقلنا في الفرق الثالث أن علم المرء بثبوت هذا الوصف في هؤلاء الأفراد إلى داخل في الحكم، فهنا ولو كان بعض أولاد العم متدين فيجب إكرامه. ليش؟ لأن قلنا علم المولى ثبوت الحكم، ولو أن هذا العلم على خلاف الواقع، هذا على خلاف الواقع في الموالي العرفية. مثلا هذا المولى يقول لولده أكرم أبناء عمه وهو بحسب إحرازه التدين موجود في الكل، وواحد من أبناء العام في الواقع لا مو متدين، فمعناها أن علمه على خلاف الواقع. هذا العلم كان له دخل في ثبوت وجوب الإكرام، ما دام العلم له دخل في ثبوت وجوب الإكرام فوجوب الإكرام ثابت لهؤلاء الأفراد ولو لم يكن بعضهم متدينين. صحيح؟ فهذا الفرق الرابع، وهو أن الوصف لو كان دخيلا في حكم من الأحكام هذا الوصف وجوده الحقيقي إلى داخل على أساس الفرق الثالث، فلذلك على أساس الفرق الرابع هذا الوصف انتفاؤه يؤدي إلى انتفاء الحكم. وفي القضية الخارجية على أساس الفرق الثالث علم المرء بوجود الواقع في الأفراد إلى الداخل في ثبوت الحكم. طبعا عندما ينتفي هذا الواقع ما ينتفي الحكم، لأن المولى كان عالما ولو علمه على خلاف الواقع، فالحكم ما ينتفي بانتفاء هذا الواقع في القضية الخارجية. هذا هو الفرق الرابع. ونتيجة لهذا الفرق الرابع النتيجة كما في الدرس السابق، إحراز الوصف الدخيل في الحكم في القضية الحقيقية من وظيفة المكلف، أما إحراز الوصف الدخيل في الحكم في القضية الخارجية وظيفة المولى. هذه هي الفروق الأربعة، فرقين فرق نظري وفرقين فرق عملي. ومن الفوارق المترتبة على ذلك، على هاي الفرق الثالث اللي ذكرناه، أن الوقت الدخيل في الحكم في ذلك القضايا الحقيقية إذا انتفى ينتفي الحكم، لأنه مفروض في موضوعه، وإن شئت قلت لأنه شرطه والجزاء ينتفي انتفاء الشرط خلافا لذلك القضايا الخارجية، فإن الأوصاف ليست شروطا وإنما هي أمور يتصدى المولى بإحرازها كما قلنا في الفرق الثالث، فتدعوه هذا الإحراز إلى جعل الحكم. فإذا أحرز المولى سبيلنا أبناء العم فحكم بوجود إكرامهم على نهج القضية الخارجية ثبت الحكم ولو لم يكونوا متبينين في الواقع. وهذا معنى أن الذي يتحمل مسؤولية تفصيل الوصف على أفراده هو المكلف في باب القضايا الحقيقية للأحكام، وهو المولى في باب القضايا الخارجية للأحكام، وينبغي أن يعبد. هذا مطلب آخر، أنه تعلق الأحكام حكما صورة ذهنية. هو تعكين شوف الشيخ الجيران أولا الفوارق، ذكر فوارق ثلاثة وإحنا كنا الفوارق فيه أربعة، اثنين نظري اثنين عملي. وثانيا هاي النزاع هو هيك قرر أنه الحكم يتعلق بالصورة الذهنية ويتعلق بمصاديق الخارجية لهذه الصورة الذهنية. مثلا المولى لما يقول صل، الوجوب يتعلق بصورة الصلاة أو المصاديق الخارجية للصلاة، هكذا قرر. هذا التقرير أصلا خطأ، تقرير أساسا الحكم يتعلق بالصورة الذهنية، هذا نجد لا، لكن الكلام هل هذا الحكم من الصورة الذهنية يسري إلى المصاديق أو ما يسري إلى المصاديق؟ هذا هو البحث، خاصة هذا البحث في تعلق الأوامر والنواهي بالكل أو الأفراد يأتي ومسألة الاجتماع في الأمر والنهي. هلا هذه القضية الحقيقية بالنسبة للموضوع، هنا بحثنا حول موضوع الأحكام أخذ بنحو مفروض الوجود، أما متعلق الأحكام مو مفروض الوجود، متعلق الحكم حتى هذا المتعلق يخرج من العدم إلى الوجود. فالبحث حول المتعلق، والبحث السابق حول موضوع الأحكام، موضوع الأحكام على نحو مفروض الوجود يعني على نحو القضية الحقيقية، فهذا البحث يختلف عن البحث السابق. هذا البحث حول المتعلق يعني ما يدعو إليه، ما يدعو إليه الحكم مثل الصلاة، ما يدعو الوجود إلى الصلاة مثل الحاج، مثل الجهاد، مثل شرب الخمر، يدعو إلى تركه، الحرمة تدعو إلى تركه، أو يزجر على الخلاف الموجود بين الأصوليين أن النهي هو الزجر أو طلب أكثر. على كل حال البحث حول المتعلم، فالحكم سواء كان حكما تشريعيا، البحث في الأصول طبعا حول الحكم التشريعي من حول الحكم التشريعي يعني حول الإنشائيات من حول الأمور الواقعية. هلا أمور التكوين ذكر الشهيد مثالا مثل النار حار أو النار محركة أو النار في الموت هكذا. طبعا الحكم أمر تكويني، إذا كان الحكم حكما تكوينيا الحكم عبارة عن التكوين. هلا ترتب بالمنطق، مثلا النار محركة، فأولا الإنسان يدرك وقوع هذه النسبة بين الإحراق وبين النار، هاي إدراك وقوع النسبة في الخارج يؤدي إلى الحكم. شنو الحكم؟ تكذيب هذه النسبة في الخارج، إقرار هذه النسبة في الخارج، بتعبير آخر نسبة هذه النسبة إلى الواقع، ينسبه إلى الواقع، هذا إنجاب الذهن هذه النسبة إلى الواقع، تثبيت هذه النسبة إليه في الواقع، هذا نسميه حكما لمعروف بالإيقاع. الإيقاع عملية ذهنية، كما أن الحكم الإنشائي عملية ذهنية اعتبار على قوله بديل. فما دام الحكم أمر ذهني فحتما الحكم الإنشائي يتعلق بالصورة الذهنية. ما معقول أن الحكم أمر جديد وهو الاعتبار في الأحكام الإنشائية يتعلق بالأمر الخارجي، مثلا صلي هذا الوجوب ما يتعلق مباشرة بأفراد الصلاة الصادرة من المكلف، حتى يتعلق بالصورة هذا ما في شك، لكن أن هذا الحكم يسري من الصورة إلى مصادقه أو ما يسري هذا بحث آخر. فما أدري ليش الشيخ الإيرواني قرر البحث بهذا النحو أن الحكم يتعلق بالخارج أو يتعلق بالصورة الذهنية، أي عاقل يحتمل أن الحكم يتعلق بالخارج لا يتعلق بالصورة مباشرة، لكن هناك بحث أن هذا الحكم من الصورة يسري إلى الأفراد الخارجية أو ما يسري هذا بحث آخر، لكن الحكم يتعلق بالصورة الذهنية. جميل. وهناك خلاف آخر يأتي في محل المهم في مسألة اجتماع الأمر والنهي، هذا هو البعض أن الحكم يتعلق بالصورة، هل يسري إلى الأفراد؟ يستلزم اجتماع الأمر والنهي، إذا لم يسري إلى الأفراد فلا يستلزم اجتماع الأمر والنهي، هكذا لازم أن يقرر البحث مو مثل ما قرره الشيخ الجواد. المهم هنا السيد الشهيد يقول دفعا للتوهم، التوهم انه الاحكام الانشائيه يتعلق بالصوره الذهنيه، الصوره الذهنيه الى اخر، مثلا صوره الصلاه في ذهن المولى الى اخر، او الصلاه اللي تصدر من المكلف الى اخر وهو النهي عن الفحشاء والمنكر. صحيح. فشلون يتعلق بالصوره الذهنيه؟ هذا السؤال يجب ردا على هذا السؤال السيد الشهيد الى الاصطلاح. هذا الاصطلاح اساسا مو من السيد الشهيد، هذا الاصطلاح اساسا من المحقق العراقي، هذا الاصطلاح يخالف اصطلاح المناطق. المناطق عندهم اصطلاحين في الحمل الاولي والحمل الشاعري، اصطلاح في نفس الحمل، نفس الحمل ينقسم الى قسمين، الحمل يعني الحكم كما قلنا قبل قليل، الحكم في الامور التكوينيه هو التكوين. فإذا كان هذا الحكم بين مفهومين، هذا المفهوم عين المفهوم الثاني، هذا يسمى بالمفهوم الأول، مثل الإنسان حيوان النظر، معناه أن مفهوم الإنسان هو مفهوم حيوان النظر، فالحكم بالاتحاد في مجال المفهوم، هذا الحمل الأول. والحمل الثاني لا، الحكم في مجال المصداق والتعبير الآخر في الوجود، يعني وجود وجود الموضوع هو وجود المفهوم، في مثل الإنسان حيوان، يعني وجود الإنسان هو وجود الحيوان، فلذلك يحكم بأن الإنسان والحيوان متحدان في الوجود وفي المصداق، مصداق واحد، مصداق للإنسان ومصداق للحيوان. فالمهم تدخل الحمل في الاثنين، الحكم في الاتحاد إذا كان في المفهوم حمل الأولين، وإذا كان حكم الاتحاد في الوجود وفي المصدر بتعبير آخر هذا جن حمل شاذ. هذا اصطلاح. اصطلاح آخر مو بالحمل في الموضوع. الموضوع مرة بنحو الحمل الأول يعني نفس المفهوم إلى نفس المفهوم. نفس مفهوم الجزئي جزئي. ماشي كده. المفهوم الجزئي جزئي. الإنسان إنسان. الحيوان حيوان. نفس المفهوم العام. يعني نظرنا إلى نفس المفهوم. هذا نسميه النظرة بنحو الحمل الأولي إلى الموضوع. ومرة لا. نحن ننظر إلى الموضوع لا إلى المفهوم بل من خلال المفهوم ننظر إلى مصادره. مثلا الجزئي يقال أنه كلي. مثلا هنا الجزئي كلي يعني هذا الجزئي من مصادر الكل كما أن الإنسان من مصادر الكل كما أن الحيوان من مصادر الكل. فمفهوم الجزئي كذلك من مصادر الكل. هذا النظر نظر بنحو الحمل الشاذ الى الموضوع. يعني مرة ننظر الى نفس المفهوم ومرة ننظر الى مصداقية المفهوم لمفهوم اخر. فالجزئي مصداق للكل. اما اذا نظرنا الى نفس مفهوم الجزئي فالجزئي فهذا اصطلاح اخر الحمل الاول والشائع في نفس الموضوع. موضوع مره ينظر الى نفس المفهوم من حيث هو مفهوم فهنا يحمل عليه مفهوم الجزء. ومره ينظر الى هذا المفهوم على اساس انه مصداق فمفهوم الجزء مصداق لشنو للكل. فالنظر الى الموضوع صار مرة بنحو الحمل الاولي وبنحو الحمل الشاذ اصطلاحين في النظر. اما السيد الشهيد في جد هذا السؤال الذي يتعلق بالاوامر والنواحي الصور الذهنيه. الصور الذهنيه لا هي خصوصيه يعني الملاكات. الصور الذهنيه لا تعني الملاكات. ملاك المقصف المقصف مترتب على مصادر الصلاة مو الصلاة. فكيف يتعلق الخطيب فالسيد الشديد يقول ننظر إلى هذا المتعلق صورة جديدة نظرة نظرة بالحمل الأول ونظرة بالحمل الشاذ. هنا من جهة هذا الاصطلاح يشبه الاصطلاح الثاني بالمنظر او ممكن ان نقول اصلا هو الاصطلاح على خلاف كلام الشيخ الجروان يقول هذا في اشبه الاصطلاح الاول. لا الاصطلاح الثاني يشبه ليش يشبه؟ لان لما ننظر الى الصلاه مره ننظر الى الصلاه نظرنا منحصرا بالصلاه مفهوم الصلاه دوره الصلاه هاي بالنظرة الأولية يعني النظرة المتعلقة بنفس الصلاة. إذا نظرنا إلى نفس الصلاة أي نظرة أولية بتعبير آخر فهاي الصلاة تكون متحدة مع مصادر هي متحدة مع مصادر مرتبة الأمر ذات الصلاة في أفعال المكلفين موجودة في الخارج. أما هاي صورة تلك الأفراد فهناك اتحاد بين الافراد وبين هذا هاي بالنظر الاولي. مرة اخرى هاي نسميه بالنظر الثانوي. ننظر الى نفس هذه الصورة اللي لاحظنا باللحاظ الاول. هالمرة ننظر الى اللحاظ الاول او ننظر الى الصلاة من حيث انها موجودة في الجنة. من هذا الحيث ننظر. النظر الثانوي نشوف صورة موجودة في الجنة. الصوره موجوده في الذهن من جهات الافراد موجوده في الخارج بصير مغاير. هذا وجود في الذهن والافراد وجوده في الجنوب خارج. هاي نظره ثانيه. فالنظره الاولى الى الصلاه تم السير الشهير في الحمل الاول. والنظره الثانيه الى هذه الصوره وبتعبيرنا احنا في المنطقه او في الفلسفه احيانا نعبر بالصوره من حيث وجودها في الذهن. هاي النظره الثانيه من حيث وجودها في الذهن نصير مغايره، لان هذا موجود من وجود ذهني والافراد، الصلاه موجوده من وجود خارجي. هاي النظره الثانيه تم السيد الشريف النظره من حمل الشاهد. فهي اصطلاح ثالث، ولكن يشبه الاصطلاح الثاني في المنطق. شلون يشبه الاصطلاح الثاني في المنطق؟ اصطلاح ثاني في المنطق قلنا ينظر الى الموضوع مرة الى مفهوم الموضوع. هذا نظرة بالحمل الاول. ومرة ينظر الى ان المفهوم مصداق لمفهوم اخر. هذا النظرة بالحمل شايع. هكذا قلنا بالاصطلاح الثاني المنطقي. هنا كذلك النظرة الأولى إلى المتعلم. بعد هنا ما نقول مثل ما قلنا بالمنطق إلى نفس المفهوم. أصلا ما لاحظنا أنه مفهوم. لا، نظرة إلى الصلاة. ومرة نظرة ثانية إلى الصلاة من حيث أنها موجودة في الذهن. هذا يصير مثل حمل الشارع اللي في الاصطلاح الثاني، يعني مصداق الوجود وجود ذهن. ونقول مثلا ان الصلاه هاي الصوره الذهنيه موجوده في الذهن، كما كنا نقول في الاصطلاح الثاني المنطق ان الجزئين مصداق للكل. فيشبه الاصطلاح الثاني، ولكن هذا الاصطلاح الحالي. فوجه الشبه ذكرنا، وإلا هنا نظرة أولية إلى الصلاة. إذا كان نظرة أولية إلى الصلاة فالصلاة متحدة مع أفرادها، فما دام متحدة مع أفرادها هذا الملاك اللي موجود في أفراد الصلاة الخارجية إنهاء عن الفحشاء والمنكر، فهذا يكون داعيا لتعلق الحكم بهذه الصورة من حيث أنها متحدة مع الأفراد، من حيث اتحاده مع الافراد تعلق الحكم بهذه الصورة. فحكم احد المتحدين يسري الى الاخر. واما اذا كان النظرة نظرة ثانوية في التغالب، من هذه النظرة اصبحت من الحكم ما تعلق الى صورة الصلاة بالحمد الشايع، بل الحكم وهو الوجود تعلق بالصلاة بالنظرة الأولى اللي هي متحدة مع الأفراد. هاي الاتحاد من ناحية المهية، مهية واحدة، لكن مرة موجودة في الذهن ومرة موجودة في الخارج بالأفراد. فلذلك السيد الشهيد دفعا لهذا السؤال يقول صحيح أن الصورة الذهنية هي تغاير الأفراد وما إلى هذا الأثر، لكن هاي الصورة الذهنية تكون شايعة تغاير. من هاي الناحية ما يتعلق الحكم في الصورة الذهنية، لكن الصورة الذهنية بالحمل الأول يعني بالنظرة الأولانية الحكم يتعلق بالصورة الذهنية بهذه النظرة، نظرة بالحمل الأول يكون متحدا مع الأفراد والمصادر. هذا هو دفع هذا السؤال، أن الحكم يتعلق بالصورة الذهنية بالحمل الأول لا بالصورة الذهنية بالحمل الشاعر. اصطلاح خاص للسيد الشريف تبعا للمحقق في الدين العراق، فهذا الاصطلاح صار خالدا في الاصطلاحين في المنطق حمل الاول والشاعر، وصف للحمل ووصف للموضوع. هنا الحمل الاول والشاعر وصف للموضوع، لكن انه نظره اوليه او نظره ثانويه. فالصورة الذهنية بالنظرة الأولية متحد، والصورة الذهنية بالنظرة الثانوية لما ننظر إلى نفس هذه الصورة كصورة تصير مختلفا عن الأفراد وهذه النظرة تسمى بنظرة الحمل الشعرية، فهي الاصطلاح الثالث يشبه الاصطلاح الثاني في المنطق خاصة من ناحية الحمل الشعرية. هناك مصداقية المفهوم في المفهوم الآخر في الجزئية الكلية، أما هنا تقريبا يمكن أن نقول مصداقية الصورة الجزئية في المفهوم الوجود الذهني الموجود الذهني. أما النظرة إلى الموضوع بالحمل الأولي في المنطق نفس المفهوم، أما هنا النظرة إلى الصلاة مو مفهوم الصلاة أصلا، ما لاحظنا مفهوميته، لا نظرة إلى نفس الصلاة. فلذلك قلنا هذا الاصطلاح يشبه الاصطلاح الثاني على خلاف كلام الشيخ الإيرواني، ماذا الشيخ الإيرواني شبهه في شرح هذه القطرات والفوارق. وينبغي أن يعلم أن الحاكم سواء كان حكمه على ناحية نهج القضية الحقيقية أو على ناحية القضية الخارجية، سواء كان حكمه تشريعيا كالحكم بوجوب الحج على المستطيع أو تكوينيا وإعتباريا كالحكم بأن النار محركة وأنها في الموقف، إنما يصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الحقيقي الخارجي للحكم. مو الموضوع الحقيقي حقيقتان هو الفرد المتعلق، لذلك عبر بالموضوع الحقيقي للحكم، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر بالذهن، وليس ذلك إلا صورة ذهنية. وهي وإن كانت مباينة، هذا دخل للسؤال أن الصورة الذهنية كيف تكون متعلقة بالحكم، من الصورة الذهنية خالية من الملاكات، الملاكات لمصادر خارج الصورة الذهنية، فالصلوات الصادرة من المكلف إلى مصلحة الإنهاء عن الفحشاء والمنكر مو الصورة الذهنية المختصمة في ذهن المرنى. ولذلك دخل لهذا السؤال يقول الشهيد، وهي وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر، ولكنها عن موضوع الخارجي والأفراد بنظر آخر، فأنت إذا تصورت النار ترى بتصورك نار، ولكنك إذا لاحظت بنظرة ثانية إلى هذه الصورة إلى ذلك وجدت فيه صورة ذهنية للنار لا النار نفسها. ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي بالنظر التصوري وبالحمل الأول، يعني بالنظر الأولى، يعني نظرنا إلى النار، فهنا ما لاحظنا أنه موجود في الذهن أصلا، كل اهتمامنا والتفاتنا وين؟ في نفس النار. بعد ما ننتبهين إلى أن هذا موجود في الخارج بهذه النظرة، هذه النار تكون عين النار الخارجية، هذه النظرة الأولية. هذه النظرة الأولية سماها في الحمل الأول، صح أن يحكم عليها بنفس ما هو ثابت من الموضوع الثالث من سقوط الشجاب كالإحراق بالنسبة إلى النار، وهذا يعني أنه يكفي في إصدار الحكم على الخارج إحرار صورة الذهن تكون بالنظر التصوري عين الخارج، يعني بالنظر أولاً وربط الحكم به، وإن كانت بنظرة ثانوية فاحصة وتصديقية أي بالحمل الشايع مغايرة يعني النظرة الثانوية تصير موجودا ذهنيا يغاير هذا الأفراد، لأن الأفراد موجود خارجيون، فمتعلق الأحكام الصورة الذهنية بالحمل الأول لا بالحمل الشايع، حتى يأتي هذا السؤال أنه كيف الصورة الذهنية تكون متعلقة بالحكم. هذا بالنسبة لهذا الموضوع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.